في أيضا الزواج الصادق غير الزواج المؤدب مثل صلاة الكسوف على قول جماعة سنة، صلاة الفسقة، التصدق على من دخل وقد فاتته الصلاة، سنة الوضوء. المهم أن ذوات الأسباب ليست محصورة كما قال المؤلف، يعني ليست محصورة كما قال المؤلف. انت أبقون ويبني في هذا الجنود وفي هذا السجود سيكون ساجد. نكتب لم يجيب؟ نعم. فقط هم ايضا تحرير مثلا السجد او جنود. نعم ذكرنا في روايتين. نعم ذكر ابن القيم الروايه الثانيه اللي في مسند الامام احمد حزب من القران، حزب من القران في مسند الامام احمد في رواية. وفي روايه ابي داود جزئي ترى عليه جزئي، وفي روايه ابن ماجه حزبي ايضا. اذا كان هذا ان الحزب اقرب في الشرح بعده خلاص. نعم سالم شيء اي طيب وبيت زينة في ألفاظ متقاربة البلد عن بين قيس المجلد الثاني كتاب الصلاة باب دعاء القنوت. وبيت زينة في الجزء الثاني رقم الحديث 1100. قال الألباني في رسالة في قيام رمضان إسناده صحيح. طيب إذن نقول صحة أسناده الألباني في كتاب القيام في رسالة القيام. ها؟ هو إذا كان صح ولا ذكره فقط؟ ذكره في صحيح. طيب يقال ذكره في صحيح في صحيح. طيب يقال ذكره في صحيح أحسن أحوط. أي مرة واحدة البسملة في أول فقط في وسط أيضا. طيب إذن كل الحديث. نعم معاشي ومعادي في الأولى والثانية كان شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، يعني زيادة معادي الأولى وحجمة الثانية. ما في وش فيه؟ اللي عقبة أمري؟ معادي. نعم. إيه واسم وش اللفظ اللي بقى هناك؟ ايه وصح وش اللي اخر الاخوان صحيح؟ إيه؟ يدين ومعاشي وعاقبة أمر ولا بين ومعاشي. ها؟ ايه احلوه ويقرأ البخاري ما أسنده لغيره. خذ حداثة. لا كيف ما بينهم وأرى وشاهد ما ذكر الله أحد. نعم لا بعد الصلاة. طيب نقرأ. وذكر ابن خزيمة في صحيح معكم الشيخ أظنها